بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله خلقنا لطاعته وعبادته، ولهذا الواجب علينا أن نعي هذه الحقيقة وأن نعيش من أجلها وأن نسعى لتطبيقها. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التزام تقوى الله والتحاكم إلى شرع الله وتحكيم شرع الله في النفس وفي الأسرة وفي المجتمع. هكذا الواجب علينا عباد الله، أن نلزم أنفسنا بشرع الله وأن نرضى به، لأن الله خلقنا لذلك وأمرنا به. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كلا، بل خلقنا الله لغاية عظيمة، خلقنا ليأمرنا وينهانا. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا يكفي يا عبد الله أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدعي أنك مسلم، هذا لا يكفي، لا بد من الامتحان والاختبار والتمحيص. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا كان الله امتحن السابقين الأطهار الأخيار، فالحثال الأنزال من أهل آخر الزمان أحق بالاختبار والتمحيص، لأن هذه سنة كونية وعهد رباني أن الاختبار مكتوب عليك يا ابن آدم، وخاصة المؤمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ومن مواد الاختبار وأمور الامتحان عباد الله، أن الله أوجب علينا نحن المسلمين أن نتحاكم إلى شرعه وأن نحتكم إليه وأن نرضى به وأن نسلم له وأن لا نجد في أنفسنا حرج ولا ضيق، فضلاً عن رد وعن رفض. قال الله تعالى آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأمر الله عباده المؤمنين بأن يتحاكموا إلى شرعي وأن يلتزموا به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فحكم الله عدل، وهو خير محض، وفيه المصالح، وفيه الهدى، وفيه الرشاد، وفيه الرحمة. أما ما عداه ففيه الظلم والحيف والجور. ولهذا لما ذهب المسلمون لفتح المشرق وفارس ووطئت أقدامهم مملكة فارس واستيقظ أهل فارس فزعين خائفين وعلموا أن جيوش المسلمين على أبواب المملكة، أرسل قائدهم رستم إلى قائد المسلمين أن يرسل إليه رسولا ليفاوضه وليعلم ما السبب الذي جاء بهم. فاختار سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين صحابي جليل اسمه ربعي بن عامر، فذهب ربعي فرد وجندي صغير ليس من أصحاب الرتب العالية من جيش المسلمين ليفاوض ويفاوض ويواجه ويحاور أعظم قائد من قواد جيوش الفرس رستم. ما خاف ولا خلع ولا ذهب عقله ولبه فضلا عن إيمانه، ولهذا رآه كلا شيء وغرس حربته بين يديه. وقبل ذلك خرق البسط وطلب منه رستم أن يجلس على الكرسي أو على السرير فرفض، ما جاء ليتكلم ويقتل الوقت ويأخذ النسرية ويفوز بما يحرص عليه من الحطام مسلم اليوم، إنما جاء لأمر محدد. فلما رأى رستم حزمه وجديته قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله جاء بنا وإن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه هي الغاية عبد الله التي خلقت لها وهيئت لها، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام وشريعة الإسلام رحمة وعدل وخير ومصالح. ولهذا اعلموا عباد الله أن كل شيء سوى الإسلام وشرع الإسلام فإنه كفر، وهو شر وضلال وإلحاد وشرك بالله تعالى. ولهذا قال الله تعالى ناعيا ومبكتا لمن يرفض دين الله وشرع الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تنخدع بالدعوات الكافرة والشعارات الكفرية الضالة من ديمقراطية وعلمانية، فإن ذلك كله من شعارات الكفار ومصطلحات كفرية وشعارات ضالة إلحادية لا يجوز للمسلمين أن يرتضوها أو أن يدندنوا حولها أو أن يسكتوا عن أهلها، بل الواجب كشفهم وفضحهم والتنفير منهم. فالديمقراطية تعني، وهي مصطلح للكفار من يهود ونصارى وملاحدة ومن دار في فلكهم، تعني حكم الأغلبية. فلو ارتضى أغلب الناس الكفر بالله معنى هذا لهم أن يكفروا ويبعدوا الشريعة، وهذا لا يجوز يا عبد الله، لا يجوز. لا يجوز لك يا مسلم أن تحكم غير شرع الله، وأن تتحاكم إلى غير الكتاب والسنة لا يجوز، بل في أدنى أمر من أمورك لا يجوز لك أن تتحاكم إلى غير شرع الله، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة ولا في أخلاق، لأن الإسلام كل وليس بناقص. ولهذا لما جاء رجل يهودي وقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: تزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء؟ قال له: أنتم المسلمين بتعتقدوا بتقولوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام علمكم كل شيء؟ ما فكر وتحكحك وتلعثم، قال: أجل، حتى الخراءة، الذهاب إلى الحمام وقضاء الحاجة للتغوط والتبرز والبول، مع أن البهائم العجماوات تعرف الغط أكرمكم الله، لا يفعل كما يفعل بعض جهال المسلمين وضلال بني آدم. الغط يذهب إلى سقف البيت ويحفر ويتغوط ويتبرز ثم يدفنه. هداه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله هذه الكائنات وهذه الحيوانات لطريقة حياتها، فكيف بالمسلمين الذين خلقهم الله وهداهم واختار لهم شرع وإسلام؟ هو من خير الأديان ومن خير الأنظمة. ولهذا لما سأل هذا اليهودي الضال سلمان الفارسي رضي الله عنه: تزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء؟ يعني كأنه يقول: أيها المسلمون، أنتم أهل كذب، كذب عظيم، كل شيء في دينكم موجود؟ قال: نعم، حتى الخراءة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا آداب الخراءة، ولهذا العلماء ذكروا في كتب الفقه والحديث باب الاستطابة، ما قالوا اسم شين، الاستطابة من الطيب، يعني ويذكرون في كتاب أو باب الاستطابة كيف تدخل الخلاء، تدخل بيد برجلك اليسرى وتقول بسم الله قبل أن تدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتجيف الباب، وإن كان في العراء لا تكشف عورتك وإستك أمام الناس، إنما تبعد وتنجع حتى لا يرى الناس سوءتك ولا يسمعوا أصواتك فيفضحونك، ثم إذا تغوطت يا عبد الله بعد ذلك تدفنه وتخفيه حتى لا يتغزز الناس ويتأذوا بما أخرجت من براز وبول، ثم لا تذكر اسم الله في الحمام، ثم إذا قضيت حاجتك تخرج برجلك اليمنى وتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنك قد تمنع. ولهذا من لم يعافيه الله يذهب به إلى العملية، حبس بول 5 يوم ما بال، فيبول بالقسطرة. وهكذا من لم يعافيه الله من البراز والغائط يقول عنده إمساك، لا يخرج إلا بالمسهلات وبالحبوب والكبسولات وبالوصفات، فاتقوا الله عباد الله. قال: أجل، علمنا كل شيء حتى الخراءة. وإذا كان الإسلام اهتم بتعليم المسلمين أتباعه آداب الخلاء والخراءة والبول، إذن الأمور العظيمة من أمور العقيدة والعبادة والمعاملات وغيرها من باب أولى، كل شيء فهو ليس بناقص. ولهذا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال المسلمون الثابتون الصادقون الموفقون، ومنهم إمامنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. ولهذا يا عبد الله عليك أن ترفع رأسك وتعتز بأنك مسلم، وأن تلزم نفسك بشرع الله، وأن تدعو إلى تحكيم شرع الله، وأن تعلم أن العلمانية كفر. والعلمانية في حقيقتها وخلاصتها يريد منها أتباعها الملاحدة والمجرمون والكفار والمشركون يعنون بها ويهدفون بها إبعاد الدين عن الحياة، يعني لا يريدون للدين أن يتحكم ويتدخل في حياة الناس، وإذا فعلوا ذلك فيكونون مثل البهائم، مثل البهائم. ولم يأمرنا الله بذلك، ولم يرد الله لنا ذلك، بل خلقنا لعبادته وأمرنا بالتحكم إلى شريعته في كل شيء. وانظروا عباد الله حتى لا تتساهلوا وحتى لا تتهاونوا وتظنوا أن الأمر سهل، ما خلقتم للحياة، وحتى لا تتبعوا الضلال من زعماء الطوائف ورؤساء الأحزاب الذين يذهبون إلى الكفار ويمالئونهم على العلمانية وإبعاد الدين عن الحياة. رجل مسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنصاري من الذين أشاد بهم الإسلام وأعلى شأنهم القرآن، هذا الصحابي الجليل كان عنده مزرعة بالمدينة ومجاور للزبير بن العوام الأسدي حواري النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمته، وكان الماء الذي يخرج من الشراج أو يأتي من الجبل بشق من الشقون أولا يمر بمزرعة الزبير فيسقي الزبير، فتخاصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستفصل منهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فعلم أن الماء يمر أولا بمزرعة الزبير، فقال يا زبير اسقي ثم ارسل الماء إلى جارك، أسقي مزرعتك وحواشتك وبعدين فك الموية تمشي لمزرعة وحواشة جارك. فقال المؤمن الأنصاري أن كان ابن عمتك عشان ود عمتك، وفي رواية يا نبي الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أن كان ابن عمتك عشان ود عمتك إن حزت له وحفت عليه وجرت. قال الراوي فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية حكم بالمسامحة، وزي ما نقول عصر على الزبير شوية، ما خلى الزبير يستوفي حصته ويأخذ كامل حقه، قال اسقي، اسقي وناس الزراعة، اسقي نش سقاية خفيفة وخليها تمشي لجارك. قال أن كان ابن عمتك ظن هذا المسكين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجور ويتعصب ويتعامل بالمحسوبية والقرابة، لا والله. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير أسقي حتى يرتد الماء من الجدر، أسقي وأروي حواشتك لحد نهاية التقنت والحواشة تتمسح كلها والمويه بعد كده تكون واقفه ما تقدر تمشي، ثم ارسل الماء الى جارك. بعد ذلك الحكم الشرعي حكم الرسول عليه الصلاه والسلام به، وامر الزبير بان يستوفي حقه ويروي زرعه. في البدايه ما امره بان يروى وان يشبع الزراعه والسراب، انما يسقي سقايه خفيفه نش ثم يرسل الى جاره. لما وقع هذا في الظلم واتهام الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الإسلام وبالعدل وبالشرع، اسقي يا زبير حتى يرتد الماء من الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك. ونزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وجاء في رواية أنها نزلت في رجلين مسلم ويهودي تخاصما خصوما. هذا هو الشرع، في أي أمر بينك وبين نفسك، بينك وبين زوجك، بينك وبين مسلم، بينك وبين كافر، بين الدول، التحاكم إلى شرع الله وإلى حكم الله لا يفصل ولا ينحى ولا يبعث. حكم الله وإبعاده هو العلمانية، هو المدنية، هو الكفر بالله. ولهذا جاء في سبب نزول هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، قالوا نزلت في رجلين مسلم وكافر تخاصما. فقال المسلم: نذهب إلى كعب بن الأشرف. وقال اليهودي: نذهب إلى محمد. وفي الأخير قالوا: خلاص نمشي لعمر بن الخطاب. ولما ذهبوا إلى عمر قال اليهودي لعمر: قلت له نذهب نتحاكم إلى محمد، وهو قال: نذهب ونتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وأخيرا جئناك لتحكم بيننا. وعمر حكم عادل وقاضي الراشد، فقررهما وتثبت أن هذا قد دار وحصل. المسلم قال نذهب إلى كعب، اليهودي الكافر، والكافر اليهودي قال نذهب إلى محمد، لاعتقاده أن محمد عادل لا يظلم ولا يحف. فعمر قال: أهكذا؟ قال: نعم. قال: مكانكما حتى أقضي بينكما. وذهب وأخرج السيف، قالوا: وقتل المسلم. هكذا يا عبد الله. ولذلك عباد الله اعلموا أن العلمانية كفر، وأن من يرضاها ويقرها من المسلمين حكم عام حكمه كافر مرتد، وأنه منافق رضي أم أبى. لكن هذا على سبيل العموم. أما شخص معين ينعق بالعلمانية ويرفع صوته بالعلمانية ويتكلم ويدعو إليها، هذا لا يحكم بكفره وردته حتى تقام عليه الحجة، حتى تزال عنه الشبهة، وحتى يبين له الحكم، لكن حكم عام، حتى ينفر الناس منها، فإنها دعوة كفرية إلحادية، فإياكم أن ترضوا بها. ونصيحتنا لكل مسلم مسؤولا كان في السودان أو في غيره أن يتقي الله في عباد الله، وأن يلزمهم بشرع الله، وأن لا يرتضي لهم شيئا غير شريعة الله. وليعلم المسلمون حكاما ومحكومين أنه الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى شرع الله دائما وأبدا في حلهم وترحالهم على مستوى الدولة والشعب والأفراد، بل حتى الإنسان على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، والواجب عليكم أن تتحاكموا إلى شرع الله، ولا تتذرعوا بالأخطاء التي وقعت ممن حاول تطبيق الشريعة وإلزام الناس بها وتحكيمها فيهم بخطأ رئيس أو حزب أو جماعة أو طائفة. فإن دين الله لا يحاكم بأفعال العباد وأخطائهم، وإنما الواجب علينا عباد الله أن نتحاكم إلى شرع الله، وأن نرضى بحكم الله المأخوذ من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والإصغاء والتأثر بكلام الملاحدة والمرتدون والمنافقون والعلمانيون والجمهوريون والشيوعيون الملحدون وغيرهم من المرجفين من زعماء الطوائف وأرباب الطرق ورؤساء الأحزاب. وكثير ممن انتفخت بطنه وأصبح يتراقص طرباً أمام الفلاشات وعند الفيديوهات. والواجب على المسلمين حكاماً ومسؤولين أن يعلموا أن الله سائلهم، وليعلموا أنهم ليسوا أقوياء وليسوا على الله بأعزاء، وليتدبروا قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالواجب على المسلمين أن يرعوا وأن يتوبوا إلى الله، وأن يعلموا أنهم عما قريب سيموتون ثم يبعثون ثم يحاسبون. ولذلك علينا عباد الله بذل النصيحة والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بيد الضلال، ولا نرضى من أحد زعيما كان أم رئيسا، ولا من حزب أو جماعة أو طائفة، فضلا من أن يكونوا كفار وملاحدة، أن يلزمونا وأن يجبرونا على التحاكم على الكفر وعلى العلمانية. لا يليق برجل سوي فضلا من مسلم أن ينحي ويرفض شرع الله ودين الله ويرتضي الكفران ويرتضي الكفر ويرتضي الضلال ويرتضي الظلم والباطل الذي تدعو إليه أمريكا. العاقل لا يثق في مواعيد أمريكا ولا في عهودها ومواثيقها، بل هي كافرة ضالة تحرص على الدنيا وحطامها وتأخذ أكثر مما تعطي. ولذلك على المسلمين مسؤولين ووزراء وحكام ورعية، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، قدوتنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا ننظر إلى الكفار الغربيين ولا زعماء الطوائف والطرق الضلاليين الذين تزلفوا وباعوا الدين في الدنيا، فضلا عن رؤساء الأحزاب الملاحدة والشيوعيون والمرتدون والمنافقون الذين خضعوا لأمريكا. لكن يا مسلم لا تخضع إلا لله، وقدوتك وأسوتك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رجل صحابي جليل قرشي نبيل عبد الله بن حذافة السهمي، عاش وطال عمره بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما توسعت رقعة الإسلام وخرجت كتيبة أو جيش الإسلام وذهب لغزو الروم وإدخالهم في دين الله وتطبيق شرع الله عليهم، كان أحد قواد ورؤساء الروم أمر قواده إذا أسروا أحدا من أصحاب محمد أن لا يقتلوه وأن يأتوه به حيا. وكان هؤلاء النصارى الكفار قد أسروا صحابيا جليلا هو عبد الله بن حذافة، في مصطلح اليوم جنرال كبير وضابط عظيم، ظفروا به وقيدوه واقتادوه حتى قدموا به على قائدهم النصراني في بيزنطة. ولما وصل إليه أخذ يساومه ويرغبه ويرهبه وهو يظهر عليه الشدة ويتهدده ويتوعده، ثم عرض عليه أن يتنصر، قال: لا، لن يتنصر. ثم قال لحاشيته ومعاونيه: اغلوا ماء في قدر عظيم، جيبوا حلة وجوز كبير واغلوا فيه الماء الحار، ثم ألقوا فيه بعض أسرى المسلمين، فيلقون الأسير المسلم فيذوب لحمه عن عظامه وهو يشاهد ثابت القلب رابط الجأش والجنان، انهمرت دمعته، فقال له: تتنصر وأشاطرك ملكي، أديك نص الملك حقي، أحكم سنة وتحكم سنة، تحكم ستة شهور وأحكم ستة شهور، والأملاك كلها نصفها 50% من المملكة لعبد الله بن حذيفة السهمي. قال: والله والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أترك دين محمد طرفة عين ما تركته. فتعجب الكافر واحتار، قال له: تقبل رأسي وأطلق سراحك. رأى أنه أمام جبل وليس برجل عادي وليس بأسير ذليل. الآن وللأسف مسؤولون مسلمون يذهبون إلى الكفار، وتجد الواحد ترجف فرائصه ويخاف قلبه ولا يستطيع أن يدعو كافر إلى الإسلام. اللهم إلا ما سمعنا وقرأنا عن الملك فيصل رحمة الله عليه، وله قصص عجيبة، لأنه ملك مسلم وقد فهم الإسلام وتعلمه قبل أن يفوز ويتولى الإمارة والملك والرئاسة. كان قد فهم الإسلام، قرأ الكتاب والسنة وتفقه فيهما، ولهذا ذهب إلى أوروبا وإلى فرنسا للعلاج، فكان سبباً في إسلام جراح كافر نصراني اسمه موريس بوكاي. الشاهد: هذا المسلم عبد الله بن حذافة لما رأى أن الله وفقه وثبته وترك من الكفر والردة، وطلب منه هذا الكافر النصراني أن يقبل رأسه ويفك أسره، قال: وعن جميع أسر المسلمين أقبل رأسك بشرط أن تفك أسري وجميع أسر المسلمين. قال: أفعل. فقبل عبد الله بن حذافة رأس القائد الكافر، فأرسله وأرسل معه 300 أسير للمسلمين. ولما قدم على عمر بالمدينة وكان هو أمير المؤمنين، قال عمر قولة مشهورة: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يفعل ذلك. فقبل عمر الفاروق رضي الله عنه رأس عبد الله بن حذافة. هكذا المسلم عبد الله، هؤلاء هم قدوتنا. لكن لا تنظر إلى هؤلاء الضلال، لا تنظر إلى المنحرفين، تقول: شيخنا، سيدنا، زعيم الطائفة، الرئيس، الوزير، هؤلاء ليسوا بقدوة، هؤلاء يرسبون في الدنيا فضلاً عن اختبار الآخرة. واعلموا عباد الله المسلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فأخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسلم إذا حرص على المنصب والرئاسة وحرص على المال فإن هذان الأمران يفسدان دين المسلم. فكثير من المسلمين وللأسف ركنوا إلى هذه الحظوظ، ولهذا ضيعوا الدين. فالواجب عباد الله أن نتقي الله، ونحن الرعية الواجب علينا أن ننصح الحكام وأن ننصح الولاة وأن ننصح الوزراء، وكل من وجد شخصاً الواجب عليه أن يبذل النصيحة، وأقل القليل صديقي وصديقي، جاري وجارك، أخي وأخو وأخيك، حتى لا نقع في ردة عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل. اللهم أمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار علينا يا رب العالمين. اللهم أهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم أهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا يا ربنا. اللهم كف عنا شر الأشرار، اللهم كف عنا شر الأشرار، اللهم كف عنا شر الأشرار، فأنت حسبنا ونعم الوكيل يا ربنا. اللهم عليك بكل كافر، اللهم كل عليك بكل كافر وملحد ومرتد ومرافق يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم ابعدهم عنهم، اللهم ابعدهم عنا يا رب العالمين، اللهم ابعدهم عنا، اللهم ابعدهم عنا، اللهم ابعدهم عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لأموات وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسلم خلهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين الحميد المجيد. وقوم الى صلاتكم وارحمكم الله واقم الصلاه.